الصحيح أنه لا لا، أن من ترك الصلاة متعمدا بدون عذر فلا قضاء عليه. أي لأنهم هم لو تقربوا بها ما نفعت، ما تقبل منهم لأنهم ليسوا أهل القبول، لكن قد ينفعهم الله في شيء من الدنيا، زيادة مال ولا بصحة ولا بنين ولا ما أشبه ذلك. نعم لا لا، لكن يعذر يعذر تعذيرا بالغا يردعه عن هذا ولا ما. نعم ها، وكفرات هذا مجنون قتل الانسان، قتل الانسان، قتل المجنون لغيره لا يعتبر عمدا، وان تعمدا يعتبر خطا. والآن الصيام ما يمكن يصوم، يقول ما عنده ما يعتق الرقبة يصبر عنه. نعم لا يصبر شنو إلى متى يصبر؟ ها أي وجه نهاية أيضا لا ما يقص منه، يؤخذ منه الدية، يؤخذ الدية منه. وكذلك أيضا لو جنى على شخص بإحراق ماله أو بإفساده أو ما أشبه ذلك يؤخذ منه. نعم ها؟ كل لا الصغير تصح منه. إيه نعم أحمد نعم، هو مأمور مأمور بها، لكن نقول اسلم وافعلها، يؤمر بهذا. لا هو مأمور بس بالترتيب، نأمر أولا بالتوحيد ثم نأمر بالعبادات. لا ما تنفع، يعني كل هل يثابون عليها؟ لا لا ما يثابون. نعم نعم نعم. هل يحاسبون أيضا مرة ثانية؟ إيه. والله هذا محل توقف، يعني مثلا قد نقول إنهم لا يعاقبون لأنهم يفعلونها وإن كانت لا تقبل منهم، لكن هم يعتقدون أنها نافعة ومقبولة فلم يتمردوا عنها، فهذه والله محل نظر الله أعلم. إنه مكفر هي مكفر. نعم وليس ايش؟ ليس كافرا. هم مر علينا قاعدة في هذا، إن كل عبادة موقتة إذا أخرجها الإنسان عن وقتها لغير عذر لم ينفعه قضاؤها، هذه قاعدة خذها عندك. الصلاة والصيام حتى صيام رمضان، لو فرض الإنسان ترك صيام رمضان متعمدا نقول ما يقضي، لأنه لو قضاه ما نفعه، فإخراج المؤقت عن وقته كفعله قبل وقته. نعم يا خالد. نعم إيه نعم نعم نعم. وأيضا يجب على وليه، حتى يجب على وليه هم، يعني هنا عندنا أمرين، خطاب موجه للولي يجب أن يأمره وليه في الصلاة وجوبا، لكن بالنسبة له ما تلزمه، ويجب على وليه أن يمنعه عن المحرم وجوبا، لأن هذا من باب الرعاية وهو مسؤول عن رعيته، لكن هو لو فعل المحرم لا يعاقب عليه معاقبة المحرم بالنسبة للمكلف.